بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل. إذا صلى صلاة الخوف من غير خوف لم تصح، لأنها لا تنفك من مفارق إمامه أو تارك متابعته أو قاصر مع إتمام إمامه أو قائم للقضاء قبل سلامه، وكل ذلك مبطل إلا مع العذر، إلا أن يصلي بكل طائفة صلاة تامة على حديث أبي بكر. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: إذا صلى صلاة الخوف من غير خوف لم تصح، فلا تصح إلا حال الخوف، لأن هذه الصلاة إنما شرعت لأجل الخوف، فإذا صلاها من غير خوف فقد صلاها على خلاف ما ورد به الشرع. ولأنه إذا صلى صلاة الخوف من غير خوف فسوف نعم ولأن صلاة الخوف يخل الإنسان فيها بشروط وأركان وواجبات، ولولا العذر لم يعذر فيها. فإذا قدر أنه ليس هناك خوف، إذن ليس هناك عذر في ترك هذه الشروط والأركان والواجبات. إذن نقول: إذا صلى صلاة الخوف من غير خوف لم تصح صلاته لوجهين. الوجه الأول أن صلاة الخوف عبادة وردت عن الشرع على صفة معينة في حال معينة، فإذا صلاها على غير الحال المعينة التي ورد الشرع بها فإنه يكون قد خالف الشرع وعامل عاملا ليس عليه أمر الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، فيكون مردودا. وثانيا أن صلاة الخوف، أن من لازم أن يصلي الخوف من غير خوف أن يدع شيئا من الشروط والأركان والواجبات، وهو إنما عذر في تركها في الخوف لأجل الخوف، يعني العذر. فإذا صلى صلاة الخوف من غير عذر فقد تعمد أن يدع الشروط والأركان والواجبات من غير عذر شرعي، وحينئذ تبطل صلاته. نعم شيخ، تعليله لأنها لا تنفك من مفارق، لأن أداء صلاة الخوف لا ينفك، يعني ملازم لأن تدع شرطا أو ركنا، مثلا مفارقة الإمام، مفارقة الإمام من غير عذر لا تصح، كذلك ترك متابعته من غير عذر لا يصح، كذلك أو قاصر مع إتمام إمامه، يقصر مع إتمام الإمام، كل هذه اغتفرت في صلاة الخوف لأجل الخوف. نعم. قال فصل: قال أصحابنا: لا يجب حمل السلاح في صلاة الخوف، لأنه لو وجب لكان شرطا كالسترة، ويستحب أن يحمل ما يدفع به عن نفسه كالسيف والسكين. وقالوا كالسترة، ليس المراد ستر العورة، يعني ستر العورة أمر واجب، ولكن كالسترة يعني كما كالشيء الذي يستتر به حال صلاته. نعم. ويستحب أن يحمل ما يدفع به عن نفسه كالسيف والسكين، ويكره ما يثقله كالجوشن، وما يمنع إكمال السجود كالمغفر، وما يؤذي به غيره كالرمح متوسطا، فإن كان في حاشية. إذن نقول حمل السلاح لا يجب في صلاة الخوف، هذا الأصل، الأصل أنه لا يجب إلا في حال واحدة، وهي ما إذا خشي على نفسه من العدو، ولهذا سيأتي احتمال المؤلف قال: ويحتمل وجوب حمل السلاح للأمر به، لكن نقول الآن إنما يحمل الإنسان إنما يجب حمل السلاح في صلاة الخوف إذا كان الإنسان يخشى، أما مع عدم الخشية فلا، لأن حمل السلاح معلل بعلة والحكم يدور مع علته. طيب، إذا قلنا يحمل السلاح فإن المشروع أو المستحب أن يكون هذا السلاح مما لا يثقله ولا يشغله، مما لا يثقله ولا يشغله، لأن الذي يشغل يشوش عليه صلاته، والذي يثقل أيضا يشوش عليه صلاته، وربما منعه من الإتيان بأركان الصلاة من الركوع التام والسجود التام، إلا أن يضطر إلى ذلك، فإذا اضطر إلى ذلك فيزول، لأن الضرورة تبيح المحظور. نعم. فإن كان في حاشية لم يكره، ولا يجوز حمل نجس ولا ما يخل بركن الصلاة. نعم، وهذا عند عدم الحاجة والضرورة، أما إذا كان هناك ضرورة فيحمل ولو نجسا ويغتفر، بأن صلاة الخوف يغتفر فيها ما لا يغتفر في غيرها. نعم. ولا ما يخل بركن الصلاة إلا صلاة هنا قبلها تحية مسجد. فهموا تعال هو يحس بنا يقول الصلاة خلصت. نعم. ولا يجوز حمل نجس ولا ما يخل بركن الصلاة إلا أن يخاف وقوع السهام والحجارة ونحوها به فيجوز للضرورة، ويحتمل وجوب حمل السلاح للأمر به بقوله سبحانه وتعالى ولا وليأخذوا أسلحتهم، وقوله تعالى ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم، فيدل على الجناح عند عدم ذلك. نعم. والحاصل أن حمل السلاح إنما يجب متى؟ إذا كان الإنسان يخشى على نفسه من العدو، فحينئذ يجب، لأن مدافعة الإنسان عن نفسه أمر واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولأن الله عز وجل قال وليأخذوا أسلحتهم، لكن قالها مرة في في فيما بعد، لأن الله عز وجل قال وإذا ضربتم في الأرض فليس وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ولم يقل حذرهم في الأول لأنه قالوا في هذه الحال ربما أن العدو علم بهم، فمتى كان في حمل السلاح كان فيه حفظ للنفس ووقاية للنفس من العدو فإنه يجب لما تقدم. نعم. قال الفصل: الضرب الثاني الخوف الشديد مثل التحام الحرب والقتال ومصيرهم إلى المطاردة، فلهم أن يصلوا كيفما أمكنهم رجالا وركبانا يومئون بالركوع والسجود على قدر الطاقة، ويتقدمون ويتأخرون ويضربون ويطعنون، ولا يؤخرون الصلاة عن وقتها وصلاتهم صحيحة. نعم. الضرب الثاني الخوف الشديد، يقول مثل التحام الحرب والقتال ومصيرهم إلى المطاردة، فلهم أن يصلوا كيفما أمكنهم رجالا وركبانا، قال الله عز وجل فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا قدر أن الحرب التحمت ودخل وقت الفريضة ولا يمكن أن يصلوا جماعة على يعني صلاة الخوف على الصفات السابقة، فحينئذ يصلون على أي حال جماعة وفرادة. وقد تقدم لنا أن صلاة الخوف لها أو أن الصلاة حال الخوف لها مراتب. المرتبة الأولى أن يصلي صلاة أمن، والمرتبة الثانية أن يصلي صلاة خوف على الصفات السابقة، والمرتبة الثالثة أن يصلي إيماء، والمرتبة الرابعة الذكر. ها؟ الذكر. التأخير. وهناك مرتبة خامسة ذكرها بعضهم وهي الذكر، يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لكن هذا في الواقع ليس عليه دليل، فحينئذ نقول إذا لم يستطع إما أن يؤخر أو يصلي بقلبه. نعم. وإن هرب هربا مباحا من عدو أو سيل أو سبع أو نار لا يمكنه التخلص إلا بالهرب، أو كان أسيرا يخاف الكفار إن صلى، أو مختفيا في موضع يخاف أن يظهر عليه يخاف أن يظهر عليه صلى كيفما أمكنه، قائما أو قاعدا ومستلقيا للقبلة وغيرها بالإيماء في السفر والحضر. نعم. يقول وإن هرب هربا مباحا، احترازا من الهرب عن المحرم، لأن الهرب المحرم محرم، فلا يترخص برخص السفر، لأننا إذا قلنا أنه يصلي فمعنى ذلك أننا أعناه على فعل المحرم. يقول من عدو أو سيل، لحقه عدو أو سيل، جرى السيل وهرب فيضان مثلا، أو سبع أو نار لا يمكنه التخلص إلا بالهرب، أو كان أسيرا يخاف الكفار إن صلى، إلى قدر أنه كان أسيرا عند الكفار فإذا رأوه يصلي عاقبوه، وهذه قد تقع، يعني قد يكون إنسان مأسور في بلد كفار ولا يمكن لو رأوه يصلي عاقبوه، يمكن يكون عندهم مثلا في السجن كاميرات تراقب، إذا رأوا منه حركات مصلي عاقبوه، فحينئذ نقول يصلي كيفما شاء بالإيماء، فيجلس مثلا إذا قدر يستقبل القبلة استقبلها ويومئ بالركوع والسجود، ويجعل سجوده أخفض من الركوع على وجه لا يلفت النظر. فمثلا هو قاعد مستقبل القبلة يقول الله أكبر من غير أن يرفع لئلا يرى، ثم يقول الله أكبر الركوع، سمع الله لمن حمده، الله أكبر السجود، بحيث أن أحدا لا يشعر به ولا يجوز التأخير. وهذه قد تحدث يعني مثل هذه الصور إما في إنسان محبوس في بلد كفار أو أسير، أو أيضا قد يكون إنسان أسلم ويخشى من عقاب أسرته أو مدرسته أو ما أشبه ذلك. ولذلك واحد يعني قبل أسبوع سألني قال هناك فتاة تدرس في المدرسة وهي أسلمت وليس ولا يمكنون، يعني كل المدرسة كل من فيها كفار، ولو رأوها تصلي لعاقبوها وفصلوها وآذوها أهلها أيضا، فماذا تصنع؟ نقول حينئذ تصلي بالإيماء. إذا دخل عليها وقت صلاة وهي في المدرسة مثلا ولا تجمع إلى ما قبلها أو ما بعدها، أو كانت تجمع لكن لا تستطيع أن تصليها، فلها تصلي بالإيماء حتى لو كانت في قاعة الدراسة والفصل. ولهذا المؤلف رحمه الله يقول هنا، يقول صلى كيفما أمكنه قائما وقاعدا ومستلقيا إلى القبلة وغيرها بالإيماء في الحضر والسفر. وهذه قد إنسان يعني يقول ربما لا تقع مثل هذه المسائل، لكنها في الواقع واقعة. قد يكون إنسان كما تقدم محبوس في بلد يعني ليس فيه مسلمين، ليس فيه مسلمون، أو يعني في بلد أو أسير عند كفار، أو كما تقدم أنه أسلم ويخشى على نفسه لو صلى من حوله، فحينئذ يصلي هذه الصلاة. نعم. قال فإن أمن في صلاته أتمها صلاة أمن، وإن ابتدأها آمنا فعرض له الخوف أتمها صلاة خائف، لأنه يبني على صلاة صحيحة فجاز، كبناء صلاة المرض على صلاة الصحة. نعم. إذن من ابتدأ يقول إن آمن في صلاته أتمها صلاة آمن، يعني لو ابتدأ الصلاة صلاة خوف ثم آمن، فمن حين أن يأمن يتم صلاة آمن، وإن ابتدأها صلاة آمن ثم خاف يتمها صلاة خوف، ولا يستأنف لأن ما قبل ذلك وقع صحيحا. فلو فرض أن إنسانا مثلا هرب من سبع أو من عدو، ودخل وقت الفريضة وهو يمشي يسير يخشى من العدو ويخشى أن يخرج الوقت، يعني تصور في وقت صلاة الفجر، أو في بعض البلدان أيضا يكون الوقت قصيرا، فلما شرع في الصلاة رجالا أو ركبانا يعني راجلا وأمن، يعني أحس أن العدو الذي يلاحقه أنه اختفى واطمأن، فحينئذ يتم الصلاة صلاة آمن، بمعنى أنه يستقبل القبلة ويقوم ويركع ويسجد. ولو فرض أن العكس أنه مثلا مطارد من عدو أو سبع أو نحو ذلك، فصلى صلاة آمن ثم أحس أن العدو يريد أن يداهمه، فإنه يكمل الصلاة صلاة خوف. كالمريض إذا طرأ عليه المرض أتم صلاة مريض، فلو فرض أن شخصا ابتدأ الصلاة قائما ثم حصلت له علة، يعني هاجت معدته أو دوارا في رأسه لا يستطيع الوقوف، حينئذ يجلس. ولو فرض أنه صلى صلاة مريض، يعني صلى قاعدا وفي أثناء صلاته أحس بنشاط فيجب أن يقوم، فمن ابتدأ على حال ثم تغيرت حاله انتقل إلى تلك الحال. نعم. أحسن الله عليك. وإن رأى سوادا فظنه عدوا فصلى صلاة الخوف، ثم بان أنه غير عدو أو بينه وبينه ما يمنع العبورة أعاد، لأنه لم يوجد المبيح، فأشبه من ظن أنه متطهر فصلى ثم علم بحدثه. نعم. يقول إن رأى سوادا فظنه عدو فصلى صلاة الخوف، إنسان إذا رأى سوادا وظن هذا السواد عدو، يعني في وهو محتمل أن يكون عدوا، يعني في منطقة فيها أعداء وفي حال حرب، فظنه عدو فصلى صلاة الخوف، ثم بان أنه ليس عدوا سواد فقط، يقول فإنه يعيد، فإنه غير عدو، أو بينه وبينه ما يمنع العبور أعاد. فمثلا رأى عدوا فصلى صلاة خوف، ثم تبين أن بينه وبين العدو نهر لا يمكن أن يعبر وليس معه سفن، نهر طويل، فحينئذ صلاة التي صلاها صلاة الخوف يعيدها، لأنه تبين أنه صلى صلاة الخوف على غير الوجه المشروع. ولكن التحقيق في هذه المسألة أن يقال إن هذه المسألة لها حالان. الحالة الأولى أن يكون هذه الرؤية مجرد وهم، يعني يكون الإنسان الذي رأى هذا السواد إنسان ضعيف القلب، ومن ضعف قلبه يتوهم أنه عدو، خائف بس مجرد خوف ووهم، فهذا يعيد، يعني هذا في الواقع مرض. والحال الثاني أن يكون هذا الظن ظنا حقيقيا، يعني الرجل رجل شجاع لكن رأى ما يظنه عدوا وتيقن ذلك أو غلب على ظنه ثم تبين أنه ليس كذلك، ففي هذه الحال لا إعادة عليه. إذن الذي يصل الذي يظن السواد عدوا له حلال، إن كان هذا الظن ناشئا عن جبن وخور ووهم فهذا يعيد، وإن كان هذا الظن ليس كذلك فإنه لا يعيد. لماذا؟ نقول لأنه فعل ما أمر به شرعا، وكل إنسان فعل ما أمر به شرعا فإنه لا إعادة عليه. نعم، ولهذا قال لأنه يبني على صلاة صحيحة فجاز كبناء صلاة، نعم، قال لأنه لم يوجد المبيح فأشبه من ظن أنه متطهر فصلى ثم علم بحدث. لكن هنا فرق بين مسألتين، مسألة من صلى أنه ظن أنه متطهر فصلى ثم علم بحدثه فقد شرط من شروط الصلاة، والطهارة شرط وجودي، والشرط الوجودي لا يسقط لا جهلا ولا نسيانا. هناك فرق بين الشرط العدمي والشرط الوجودي. الإنسان إذا صلى على غير طهارة ناسيا ثم ذكر يجب عليه أن يعيد الصلاة ولا يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، بل يجب عليه أن يعيد. لماذا؟ لأن الطهارة شرط وجودي، والشرط الوجودي لا يسقط لا سهوا ولا جهلا، بخلاف الشرط العدمي فإنه يسقط. أما مسألة من رأى سوادا فهذه ليست من هذا الباب. نعم، قال أصحابنا ويجوز أن يصلوا في شدة الخوف جماعة رجالا وركبانا ويعفى عن تقدمهم الإمامة لأجل الحاجة كما عفي عن العمل الكثير وترك الاستقبال. نعم، قال يعني يجوز أن يصلوا في شدة الخوف جماعة رجالا وركبانا، إذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا، حينئذ يجوز أن يصلوا جماعة وفرادى، جماعة وفرادى، لقوله عز وجل فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. قال ويعفى عن تقدمهم الإمام الحاجة، لو فرض أنهم صلوا جماعة وهم تقدموا على الإمام فيعفى عنه للحاجة، وهذا يدل هذه المسألة تدل على جواز التقدم على الإمام إذا دعت الحاجة أو الضرورة إلى ذلك. الحاجة كما لو يعني الحاجة والضرورة كما لو كان المسجد ضيقا وليس هناك متسع في إلا في جهة القبلة، ليس هناك متسع إلا في جهة القبلة بحيث لا يتمكن المأمومون إلا أن يصلوا قدام الإمام، ففي هذا الحال يصلون متقدمين عليه للضرورة، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم، قال باب صلاة الجمعة وهي واجبة بالإجماع. روى ابن ماجه عن جابر قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال واعلموا أن الله قد افترض عليكم الجمعة في يوم هذا في شهر هذا من عام هذا، فمن تركها في حياتي أو بعدي وله إمام عادل أو جائر استخفافا بها أو جحودا لها فلا جمع الله له شملة ولا بارك الله له في أمره. نعم، قال رحمه الله باب صلاة الجمعة، الإضافة هنا من باب إضافة الشيء إلى زمنه ووقته، أي الصلاة التي تفعل وقت الجمعة. والجمعة بضم الجيم والميم جمعة، ويجوز سكون الميم وفتحها جمعة، جمعة كلها جائزة، وسميت بذلك قيل لجمعها الخلق الكثير. الجمعة قيل سميت جمعة لأنها تجمع الخلق الكثير، وقيل لأن آدم جمع خلقه فيها، وقيل إنها سميت بذلك لما جمع فيها من الخير، وقيل إنها سميت بذلك لأن الله تعالى جمع فيها من الأمور القدرية يعني الكونية والشرعية ما لم يجمعه في غيرها، وهذا القول أصح، وأن يوم الجمعة سمي بذلك لأن الله عز وجل قد جمع فيها من الأمور الكونية والشرعية ما لم يجمعه في غيرها، وهذا القول شامل للأقوال السابقة في الواقع. يعني إذا قلنا إنه جمع أمورا شرعية وقدرية، من الأمور القدرية خلق آدم، جمع خلق آدم، من الأمور الشرعية جمع الخير فيها، من الأمور الشرعية اجتماع الخلق الكثير، فهذا القول أعني لجمعها لأنها لأن الله عز وجل جمع فيها من الأمور الشرعية والقدرية ما لم يجمعه في غيرها شامل الأقوال السابقة. ويوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع، ويوم عرفة أفضل أيام السنة، فأفضل الأيام باعتبار الأسبوع يوم الجمعة، وأفضل الأيام باعتبار السنة هو يوم عرفة. وعلى هذا فقول النبي صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت فيه الشمس يوم جمعة، هذا باعتبار الأسبوع، باعتبار الأسبوع، ويوم عرفة باعتبار السنة. وهذا اليوم أعني يوم الجمعة جعل الله عز وجل أو خصه الله تعالى بخصائص كونية وخصائص شرعية. فمن خصائصه الكونية أولا أن فيه مبدأ الخلق، ففيه خلق آدم. ومن خصائصه أيضا أن الله أن فيه كمل خلق السماوات والأرض، لأن الله عز وجل خلق السماوات والأرض في ستة أيام، أولها يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة. ومن خصائصه أيضا أن آدم عليه السلام أخرج من الجنة يوم الجمعة وأهبط إلى الأرض يوم الجمعة، هذا من خصائص الكونية. من خصائصها الكونية أن فيه تقوم الساعة ويبعث الناس، فلا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة ويبعث الناس يوم الجمعة. ومن خصائصه أيضا أن الله عز وجل هدى هذه الأمة إليه وأضل عنه اليهود والنصارى، هدى الله عز وجل هذه الأمة إلى هذا اليوم وأضل عنه اليهود والنصارى، فكان لليهود يوم إيش؟ السبت، وللنصارى يوم الأحد. أما الخصائص الشرعية فهي كثيرة، قد تصل إلى نحو 30 خصيصة نذكرها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، والله أعلم. والعجيب أن يعني المؤلف يعني قال روى ابن ماجه يعني ذكر هذا الحديث، هناك من الحديث الصحيحة، أقول الصحيحة في الصحيحين وفي غيرها ما يغني عن هذا الحديث في الترهيب أو في وجوب الجمعة والترغيب والترهيب عن تركها. أحسن الله عليك شيخ، عجيب سبحان الله. شيخ أحسن الله. نعم. شيخ، الصفة السادسة اللي ضعفها بعض أهل العلم وهي قول الثاني الراجح أنها صحيحة، إيش صفتها شيخ؟ اللي هي يسلم لكل طائفة ركعة ركعة، يسلم من الركعة أي ولا يقطع الصلاة ويمضي؟ لا، أنه ركعة على كل حال يصلي. نعم، يصلي ركعة، يعني يصلي ركعتين لكل طائفة ركعة واحدة. الطائفة اللي تركع ركعة واحدة تسلم ولا تخرج؟ تسلم، يعني حال وقوع، يعني تكون للإمام ركعتان وللبقية ركعة واحدة. بعضهم ضعف الحديث.